الفحص عن أمر دمنة 2. في الصباح أمر الأسد قاضيه أن يدعو أهل المملكة لإكمال محاكمة دمنة، فاجتمعت الوحوش ونادى القاضي بصوت عال: أنتم تعرفون أن ملكنا حزين منذ موت شنزبة، وقد قتله بدون ذنب لأن دمنة كذب عليه، فمن منكم يعرف شيئا عن دمنة من شر أو خير فليتكلم أمام الجميع. ولكن لم يتكلم أحد، فقال دمنة: ولماذا لا تتكلمون؟ تكلموا إذا كنتم تعرفون شيئا. ثم تكلم سيد الخنازير، وكان صاحب مكانة عالية عند الأسد، فقال: يا أهل الشرف، إن الصالح يعرف من غير الصالح من صورته، وهناك علامات كثيرة تدل على أن دمنة من أهل الشر، فقد قال العلماء وكتبوا أنه من كانت عينه اليسرى أصغر من عينه اليمنى، وكان أنفه مائلا إلى اليمين، فهو لئيم غدار. فلما سمع دمنة ذلك قال: إن مثلك مثل الرجل الذي قال لزوجته: انظري إلى عريك قبل أن تنظري إلى عري غيرك، ألا تستحي أن تجلس وتأكل مع الملك وجسمك قذر قبيح؟ وكيف تتكلم عن جسم النظيف الذي لا عيب فيه أيها الأعرج الأعوج المكسور صاحب البطن الكبير والخصيتين المدليتين والشفتين المشقوقتين؟ إن كل الوحوش تعرف قبحك وقذارتك. فلما سمع سيد الخنازير ذلك استحى ولم يستطع أن يقول شيئا، وبكى وخرج من المجلس، ثم أمر الأسد بطرده من عمله ومنعه من الدخول عليه، وأمر بإبقاء دمنة في السجن، ورجعت الوحوش إلى بيوتها. أما كليلة فقد مرض من الخوف والحزن على صديقه دمنة ومات، فحزن دمنة حزنا شديدا وبكى. ثم دعا القاضي دمنة وطلب منه أن يعترف بذنبه، ولكن دمنة لم يعترف حتى طلب الأسد من أمه أن تخبره بالذي قال إن دمنة كذب عليه، فذهبت إلى النمر وطلبت منه أن يخبر الأسد بما سمع، ففعل ذلك. ولما سمع الفهد المسجون بذلك قال إن عندي شهادة، فأخرجوه من السجن وشهد على دمنة أيضا. فقال الأسد للنمر والفهد: ولماذا لم تشهد على دمنة قبل هذا الوقت؟ فقال كل منهما: لا يمكن الحكم بشهادة واحد فقط، وعندما شهد واحد شهد الثاني. فقبل الأسد ذلك وأمر بقتل دمنة.